أو الأعشى يا أعشى، أو الكعبة يا بيت ما أعظمك، أو يا مدينة ما أحبك إلى قلوبنا، وهكذا يجب أن تحذف. أو عند الإضافة تقول في البيت بيت الله، وفي المدينة مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي الأعشى أعشى همدان، أو في النابغة نابغة مديان، وهكذا. وقال ابن مالك وحذف ألبي إن تنادي أو تبث أوجب، يعني أن الحذف هنا واجب. وفي غير هاتين الحالتين جائز، جائز يجب أن تحذف غيره. وفي غيرهما قد تنحذف، قد تنحذف في شواهد جاءت عن العرب. وبعد ذلك انتهينا الآن من الأبيات. ذكر ابن مالك في باب المعرف بهذه الثالث سبعة أبيات، انتهينا منها الآن. فنقول لابن مالك رحمه الله تعالى: رحمك الله وعظم أجرك، أين الكلام على المعرف بأن؟ أين الكلام على المعرف بأن؟ سبعة أبيات، ستة في أن الزائدة، أن الزائدة تعرف ما تعرف. وبيت واحد فقط في البداية ذكر فيه خلافا في المعرف، ولا ذكر المعرف يعني. طيب، ثم الرجل، وقلنا الرجل المعرفة، معرفة نكرة، معرفة. من أريد بقوله الرجل؟ من هذا الرجل؟ معرفة، قلنا المعرفة هو أن تحدد واحدا، المعرفة تحدد واحدا، والنكرة شائعة في الجنس. من هذا الرجل الذي يريده بقوله الرجل؟ أي واحد؟ ها؟ يعني نكرة؟ ها؟ كان ينبغي أن يذكر كيف يكون التعريف بأن. نعم الرجل معرفة، لكن كيف يكون التعريف بأن؟ لأن المعرفة أن تعني واحدا بعينه، والمعرف بأن لا بد له من تفصيل، قد يكون التعريف ذهنيا وقد يكون التعريف جنسيا، سيأتي الكلام بالتفصيل على ذلك في الدرس القادم إن شاء الله. لكن فقط إشارة سريعة، أن بنفسها لا تعرف حتى يقترن بها ذهن أو جنس. ذهن، عندما أقول لك الرجل يناديك أو الرجل توفي، لا يصح أن أقول لك هذه العبارة إلا إذا كان الرجل معروف بيني وبينك من أقصد بهذا الرجل. لا بد يكون الرجل الذي في ذهني هو الرجل الذي في ذهنك لكي يكون معرفة مثلا. أو لو قلت لك مثلا الآن أخاطبك أقول دع القلم، أقول لك دع القلم، ماذا تفهم؟ تفهم أني أقصد هذا القلم؟ هذا القلم كيف عرفت؟ بالحضور، لأني أقصد القلم الحاضر. إذا في معاني تقترن بأن تحدد المراد، لا بد من الكلام عليه، ويأتي إن شاء الله ذلك في الدرس القادم. أما في بقية الوقت فنتوقف عند سورة الفلق، وفيها يقول ربنا جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل تفضل، اسم فعل حرف، فعل ماذا؟ أمر مبني أو معرب؟ مبني على المبني معرب أو مبني؟ المعرب، الفعل فعل الأمر معرب المبني، دائما مبني وزنه على السكون. لكل فعل فاعل بعده، أين فاعل قل؟ نعم، ضمير مستتر تقديره أنت، ولا يصح في الفاعل أن تقول محذوف، لأن الحذف إنما يدرك الفضلات ولا يطلق على العمد، والفاعل عمدة فتقول مستتر ما تقول محذوف. قل